قالوا أما بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طب اللي هيقولوا إن أبو بكر كان رأيه هو الأصوب، طيب لماذا بكى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإنما كان رحمة لنزول العذاب لمن أراد بذلك عرض الدنيا، ولم يرد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر، وإن أراده بعض الصحابة فالفتنة كانت تعم ولا تصيب من أراد ذلك خاصة، كما هزم العسكر يوم حنين بقول أحدهم لن نغلب اليوم من قلة، وبإعجاب كثرتهم لمن أعجبته منهم. قال قال وبإعجاب كثرتهم لمن أعجبته منهم، فهزم الجيش بذلك فتنة ومحنة، يعني جيش حنين، ثم استقر الأمر على النصر والظفر والله أعلم. واستأذنه الأنصار أن يتركوا للعباس أن يتركوا للعباس عمه فداءه، فقال لا تدعوا منه درهما، يعني كان عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان كافرا آنذاك، فقالوا يعني كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفعلوا ذلك، أن يتركوا له فداءه، فقال لا. واستوهب من سلمة بن الأكوع جارية نفله إياها أبو بكر في بعض مغازيه فوهبها له، فبعث بها إلى مكة فهدى بها ناسا من المسلمين، ففدى بها ناسا من المسلمين، وفدى رجلين من المسلمين برجل من عقيل، ورد سبي هواز عليهم بعد القسمة، واستطاب قلوب الغانمين فطيبوا له، وعوض من لم يطيب من ذلك بكل إنسان 6 فرائض، وقتل عقبة بن أبي معيط من الأسر، وقتل النضر بن الحارث لشدة عداوتهما لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر الإمام أحمد عن ابن عباس قال كان ناس من الأسرى لم يكن لهم مال، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة، يعني إذا كان هم محترفون في شيء معين فجبنا الأسرى وقلنا لهم طب علموا الناس دي مثلا تصنيع السلاح، علموا الناس دي أي شيء يعني يحسنونه، ماشي الحال. وهذا يدل على جواز الفداء بالعمل كما يجوز بالمال. وكان هديه أن من أسلم قبل الأسر لم يسترق، وكان يسترق سبي العرب كما يسترق غيرهم من أهل الكتاب. ده آخر الكلام، يعني بيتكلم عن السبي وعن الاسترقاق، وهذا عاوزين نعدي ده لأنه يعني ما قليل الإيه النفع الآن يعني في هذه الأول. فصل في هديه في من جس عليه، يعني الجواسيس. ثبت عنه أنه قتل جاسوسا من المشركين، وثبت عنه أنه لم يقتل حاطبا، حاطب بن أبي بلتعة، وقد جس عليه، وكان صحابيا رضي الله عنه، وكان ممن شهد بدرا. واستأذنه عمر في قتله فقال وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، يعني أن حاطبا كان بدريا وجس على النبي صلى الله عليه وسلم، وله قصة. يعني المهم عمر أراد أن يقتله، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يقتل حاطبا لأنه قد شهد بدرا، وعلل ذلك بأنه قد شهد بدرا، وقال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وإن العلماء اختلفوا في قوله اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، بعضهم قال أن البدرية تقع ذنوبه مغفورة، يعني الذنب أصلا لا يكتب أصلا للبدري لمن شهد بدرا، فإذا أذنب لم يكتب ذنبه بل وقع مغفورا، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أو أن البدرية يوفق للتوبة ولا بد، يعني اعملوا ما شئتم فمهما فعلتم من معاص أوفقكم للتوبة منها فأغفر لكم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فاستدل به من لا يرى قتل المسلم الجاسوس كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة رحمهم الله، واستدل من يرى به من يرى قتله كمالك وابن عقيل من أصحاب أحمد. شو يا جماعة، هنا أدي مثاله لنص واحد يفهمه طائفة من العلماء على وجه ويفهم طائفة أخرى على وجه آخر، يستنبط هؤلاء منه حكما، ويستنبط هؤلاء منه حكما، مش هقول بقى مغايرا، مضادا للحكم الأول. يعني بعضهم يقول يقتل والدليل هذا، وبعضهم يقول لا يقتل والدليل هذا. شفتوا بقى يا جماعة فهم العلماء مهم إزاي؟ يبقى المسألة مش مسألة نصوص نقتحمها نحن بعقولنا، وإحنا لا عندنا بضاعة من علم بالأصول، ولا علم باللغة، ولا علم بقواعد الفقه، ولا علم أصلا بمصطلح الحديث، ويثبت الحديث ولا لا يثبت، ويعمل به ولا لا يعمل به، ولا عندنا تقوى كمان. يعني ما عندناش التقوى التي بها نحصل التوفيق. يعني مش بس المسألة مسألة علم، لا، المسألة مسألة إن يبقى الواحد عنده علم وعنده تقوى، فيوفقه الله عز وجل بتلك التقوى أن يصيب الحق، أو حتى أن يخرج اجتهاده على أساس متين حتى وإن لم يصب الحق عند الله، فهو مأجور على ذلك. فمسألة إن احنا نقتحم النصوص بعقولنا وبكده هو غلط. هنا الحديث وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. بعض العلماء قالوا نستدل بالحديث على إن الجاسوس المسلم ما يتقتلش. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل حاطبا، صلوا على النبي. وبعضهم يستدل بنفس الحديث إن الجاسوس المسلم يتقتل. طب إزاي؟ ده ما قتلوش. قال لك ما هو علل عدم قتله حاطبا بأنه شهد بدر. فمعنى ذلك إيه؟ إنه المسلم الذي لم يشهد بدرا إذا جس قتل. فهمتوا دي؟ قال واستدل به من يرى قتله كمالك وابن عقيل من أصحاب أحمد رحمه الله. طبعا ابن عقيل من أصحاب أحمد، مالك مش من أصحاب أحمد، إمام مالك معروف، وغيرهما. قالوا لأنه علل بعلة مانعة من القتل منتفية في غيره، يعني في غير حاطب. ولو كان الإسلام مانعا من قتله لم يعلل بأخص منه، لأن الحكم إذا علل بالأعم كان الأخص عديم التأثير، وهذا أقوى والله أعلم. يعني زي ما شرحت لكم. فصل. وكان هديه صلى الله عليه وسلم عتق عبيد المشركين إذا خرجوا إلى المسلمين وأسلموا، ويقول هم عتقاء الله عز وجل. وكان هديه صلى الله عليه وسلم أن من أسلم على شيء في يده فهو له، ولم ينظر إلى سببه قبل الإسلام. يعني ما يقولوش طب أنت جبت المال ده منين، طريق محرم ولا طريق، أسلم ومعه فلوس خلاص، الفلوس بتاعته ما بنفتش عليها، يعني جابها إزاي ومن طريق إيه. بل يقره في يده كما كان قبل الإسلام، ولم يكن يضمن المشركين إذا أسلموا ما أتلفوه على المسلمين من نفس أو مال حال الحرب ولا قبله. يعني واحد مسلم، واحد كافر مشرك وجي يسلم، وكان قاتل بقى مسلمين في الحرب، يجي يسلم بقى نقول له تعالى بقى نقتلك بالمسلمين اللي انت قتلتهم؟ لا طبعا. فاهمين يا جماعه؟ فما كانش يضمن المشركين، ولا يقول له طب تعالى ادفع ديه، ولا اي حاجه. لو اتلف حتى ما نقولوش تعالى انت تضمن كذا، خلاص هو جه اسلم انتهى الامر، فلا يضمن هذه الامور. وده تشجيع ليه على انه يسلم، لو انا ما يعرف انه لما يسلم هيتقتل. طب يسلم ليه؟ اذا اسلموا، لا، لم يكن يضمن المشركين اذا اسلموا ما اتلفوه على المسلمين من نفس او مال حال الحرب ولا قبله. وعزم الصديق رضي الله عنه على تضمين المحاربين من اهل الردة ديات المسلمين واموالهم، فقال عمر تلك دماء اصيبت في سبيل الله واجورهم على الله، ولا دية لشهيد. فاتفق الصحابة على ما قال عمر، ولم يكن أيضا يرد على المسلمين أعيان أموالهم التي أخذها منهم الكفار قهرا بعد إسلامهم، بل كانوا يرونها بأيديهم ولا يتعرضون لها، سواء في ذلك العقار والمنقول. هذا هديه الذي لا شك فيه. يعني المشرك اللي أسلم ده ومسك حاجة في إيده، الحاجة دي واحد مسلم عارف إنها بتاعته، يعني كان اغتصبها منه حال الكفر، أو خدها منه حال الكفر، والمسلم شايفها في إيديه وعارف انها بتاعته، ما يروحش ياخدها، خلاص نقرها في يد المشرك الذي أسلم يعني، الذي أسلم. ده كله تشجيع للإسلام، ومش مشكلة المسلمين يتغاضوا شوية عن أموالهم لله عشان الناس التانية تسلم وتخش الجنة معانا، فنتغاضى عن هذه الأمور. ولما فتح مكة قام إليه رجال من المهاجرين يسألونه أن يرد عليهم دورهم التي استولى عليها المشركون. لما فتح مكة طبعا الناس المهاجرين هاجروا وتركوا ديارهم في مكة، فلما فتح مكة بعضهم جه قال طب ناخد بقى بيوتنا اللي سبناها، فلم يرد على واحد منهم داره، وذلك لأنهم تركوها لله وخرجوا عنها ابتغاء مرضاته، فأعاضهم عنها دورا خيرا منها في الجنة، فليس لهم أن يرجعوا فيما تركوه لله. بل أبلغ من ذلك أنه لم يرخص للمهاجر أن يقيم بمكة بعد نسكه أكثر من 3. يعني المهاجر إذا ذهب لأداء النسك، ذهب يعتمر ولا يحج، بعد أن ينتهي من نسكه ما ينفعش يقعد أكثر من 3، يعني يقعد يوم 2 3 ماشي ويخرج، ما ينفعش يقعد أكثر من 3 خلاص. ليه؟ لأنه قد هجر مكة لله، فما ينفعش يقعد في مكة لأنه قد ترك بلده لله وهاجر منه، فليس له أن يعود يستوطنه. ولهذا رثى لسعد بن خولة، لأنه قد مات في مكة، هو مهاجري ومات في مكة، وسماه بائسا أن مات بمكة ودفن بها بعد هجرته منها. نقف هنا ونرشح في الترغيب والترهيب. يقول الحافظ المنذري: باب في الترغيب في الغدوة في سبيل الله والروحة، وما جاء في فضل المشي والغبار في سبيل الله والخوف فيه. قال صلى الله عليه وسلم الحديث الأول: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع قيد هكذا مثلا، أو مش عارف، أو قيد مش عارف، يعني صوته خير من الدنيا وما فيها. ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما، ولملأته ريحا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. شاهد من الحديث: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. الغدوة يعني إن واحد يذهب، والروحة إن واحد يرجع، ماشي. ونصيف المرأة على رأسها الخمار. وقال صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس أو غربت. فنحن لا نحزن على هؤلاء الذين يغدون ويروحون في سبيل الله. سبيل الله جمعني في الجهاد، ماشي، ما نقولش بقى ده حياتهم اتدمرت وبيوتهم وقعت. غدوة واحدة لهؤلاء خير مما طلعت عليه الشمس أو غربت، يعني خير من الدنيا، ماشي. فما ادخره الله لهم عنده خير لهم من البيت الذي هدم. أديكم لسه شايفينه، المهاجرون لما هاجروا وتركوا ديارهم أبدلهم الله بدلا منها خيرا منها، دورا في الجنة. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وعرفت إيه الرباط؟ إنك تلزم إيه؟ ناحية من نواحي المسلمين أو ثغرا من الثغور اللي إيه؟ اللي هي وجاه العدو يعني، مفهوم؟ وكلما كان أشد خوفا يعني كان مخوفا هذا الثغر، يبقى الرباط فيه أفضل. وفي الحديث: خير رباطكم عسقلان. عارفين عسقلان دي فين؟ جنب غزة. قال صلى الله عليه وسلم: خير جهادكم الرباط، وخير رباطكم عسقلان، ماشي. رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. الله أكبر. هنا يا جماعة بقى مش كمان رايح بتحارب، لا، مجرد انك ترابط. ولذلك يا جماعة كان كثير من السلف يهتم جدا انه يروح يرابط في عسقلان، وكان منهم اللي لما يزور بيت المقدس على ما فيه من ثواب بيت المقدس، الصلاة فيه ب 500 صلاة مش كده، يروح يقعد في بيت المقدس يومين ثلاثة ويروح على عسقلان يقعد 40 يوم، يرابط 40 يوما، والرقم ده مقصود يعني وجاء فيه حديث. ف يعني يفضل انه يمكث في عسقلان مرابطا 40 يوما على انه يمكث في القدس يصلي فيها 40 يوما. رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت احدكم من الجنه خير من الدنيا وما عليها، والروحه يروحها العبد في سبيل الله او الغدوه خير من الدنيا وما عليها. وفي الحديث: ما راح مسلم في سبيل الله مجاهدا وحاجا مهلا او ملبيا الا غربت الشمس بذنوبه. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: الغازي في سبيل الله والحاج الى بيت الله والمعتمر وفد الله دعاهم فاجابوا. يبقى زي يا جماعه ما بيت الله كده عماره وزواره دعاهم الله فأجابوا، كذلك الغزاة المجاهدون هم وفد الله، مش أي حد كده يجاهد، هؤلاء مختارون مدعوون من قبل الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا على النبي، كلما سمعتم اسمه صلوا عليه. قال صلى الله عليه وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي، فهو ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى منزله الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. والذي نفس محمد بيده، ما كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء، يعني جرح، يعني جرح، إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم، يعني نفس شكل الجرح في الدنيا، لونه لون دم وريحه ريح مسك. والذي نفس محمد بيده، لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا. يعني لاشتركت، النبي بيقول كده عليه الصلاة والسلام، في كل السرايا اللي خرجت، ولكن لا أجد ساعة فأحملهم ولا يجدون ساعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. يعني مش كل الناس معاها أن هم والذي نفس محمد بيده، لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. وفي لفظ: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق بكلماته أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه بما نال من أجر أو غنيمة. وفي الحديث: من فصل في سبيل الله فمات أو قتل فهو شهيد، أو وقصه فرسه أو بعيره، رفصوا يعني فوقعوا من عليه، أو لدغته هامة، أو مات على فراشه بأي حتف شاء الله مات، فإنه شهيد وإن له الجنة. واضح الكلام. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من خرج حاجا فمات كتب الله له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرا فمات كتب الله له أجر المعتمر إلى يوم القيامة، ومن خرج غازيا فمات كتب الله له أجر الغازي إلى يوم القيامة. وعن معاذ بن جبل قال رضي الله عنه قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمس بقى ولا خمس ولا في حاجة سقط ولا شيء، خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل: من عاد مريضا أو خرج مع جنازة أو خرج غازيا في سبيل الله أو دخل على إمام يريد بذلك تعزيره وتوقيره أو قعد في بيته فسلم وسلم الناس منه. وفي الحديث: أيما عبد من عبادي خرج مجاهدا في سبيل الله ابتغاء مرضاتي ضمنت له أن أرجعه بما أصاب من أجر أو غنيمة، وإن قبضته غفرت له ورحمته. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا يرد النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. الله أكبر، هذا هو الشاهد. لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم، يعني من تعرض لهذا لم يصبه ذلك. لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. وفي رواية: ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري مسلم أبدا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. وفي رواية: من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار. ولذلك يا جماعة، كان بعض السلف أيضا يشيع الغزاة يمشي معهم حتى لو هو مش راح يغزو، لتغبر قدمه في سبيل الله، يخرج يشيعهم يمشي معهم شوية على رجله ما يركبش علشان تغبر قدمه في سبيل الله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر. مسلم قتل كافرا ثم سدد المسلم وقارب. ولا يجتمعان في جوف عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم. ولا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والشح. وفي الحديث: ما من رجل يغبر وجهه في سبيل الله إلا أمنه الله دخان النار يوم القيامة، وما من رجل تغبر قدماه في سبيل الله إلا أمن الله قدميه النار يوم القيامة. وفي الحديث: لا يجمع الله عز وجل في جوف عبد غبارا في سبيل الله ودخان جهنم، ومن اغبرت قدماه في سبيل الله حرم الله سائر جسده على النار، ومن صام يوما في سبيل الله، يعني صام وهو مجاهد، باعد الله منه النار يوم القيامة مسيرة 1000 عام للراكب المستعجل. ومن جرح، وده شرحناه قبل كده، ومن جرح جراحة في سبيل الله ختم له بخاتم الشهداء، له نور يوم القيامة، لونها مثل لون الزعفران، وريحها مثل ريح المسك، يعرفه بها الأولون والآخرون، يقولون فلان عليه طابع شهداء. ومن قاتل في سبيل الله عز وجل فواق ناقة وجبت له الجنة. وقال وعن عمرو بن قيس الكندي قال: كنا مع أبي الدرداء منصرفين من الصائفة، فقال: يا أيها الناس اجتمعوا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرم الله سائر جسده على النار. وفي الحديث عن ربيع بن زياد قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير، إذ هو بغلام من قريش معتزل من الطريق يسير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس ذاك فلان؟ قالوا: بلى. قال: فادعوه. فدعوه، قال: ما بالك اعتزلت الطريق، يعني ليه مش ماشي في الطريق زينا كده؟ قال: يا رسول الله كرهت الغبار، تراب شديد يعني. قال: فلا تعتزله، فوالذي نفس محمد بيده إنه لذريرة الجنة، يعني ما يذر، والله أعلم. ولا إيه، هو يقول الذريرة نوع من الطيب مجموع من أخلاط، ماشي. يعني هذا الغبار الذي هو في سبيل، يعني هو إيه، الطريق طبعا الجيش في الطريق، فالتراب كبير كتير بقى من أقدام الجيش والخيل والجمال، فهو ماشي على جنب كده. بيقول له: أنت ماشي على جنب ليه؟ قال له: الغبار أذيني يعني. قال له: لا، ما تعتزلش الغبار، هذا ذريرة الجنة نوع من الطيب. وعن أبي المصبح المقرائي قال: بينما نحن نسير بأرض الروم في طائفة عليها مالك بن عبد الله الخثعمي، إذ مر مالك بجابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يقود بغلا له، فقال له مالك: أي أبا عبد الله، اركب فقد حملك الله. يعني هو ماشي وسايب البغل اللي بيجر البغل وماشي على رجله. فقال جابر: أصلح دابتي وأستغني عن قومي، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. فهو يريد أن تغبر قدماه ما يركبش. فسار حتى إذا كان حيث لم يسمعه الصوت يسمع فسار حتى إذا كان حيث لم مش عارف يسمعه الصوت كده، مش عارف الضبط ده صح ولا ايه. نادى بأعلى صوته: يا أبا عبد الله. حيث لم يسمع إذا حتى إذا كان حيث لم يسمعه الصوت، يعني مش هيسمع الصوت لو. فنادى بأعلى صوته: يا أبا عبد الله اركب فقد حملك الله. فعرف جابر الذي يريد فقال: أصلح دابتي وأستغني عن قومي. هو عاوز الناس كلها تسمع الحديث، فاهمين يا جماعة؟ يعني هو عرف منه المعلومة بينه وبينه، فراح ماشي وسايبه وهو بعيد كده، راح منادي بعيد وصوته تاني نفس الكلام: يا أبا عبد الله اركب فقد حملك الله. طب ليه بيقول له كده؟ ما هو لسه قايل له جابر رد عليه. فجابر فهم رضي الله عنه، هو عاوز الناس كلها تسمع الحديث، فراح مجاوبه بصوت عالي، قال: أصلح دابتي وأستغني عن قومي، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. فسمع الناس كلهم هذا الحديث، فتواثب الناس عن دوابهم، فما رأيت يوما أكثر ماشيا منه. كل الناس نزلت علشان تغبر أقدامها في سبيل الله. شفتوا يا جماعة هذا الخير الذي حجبنا عنه وحجب عنا، ولا شك أن ذلك بذنوبنا، منعنا ذلك الخير، وكأن هذا استدعاء القدر لنا أن نصلح أحوالنا وسرائرنا حتى نتهيأ لمثل هذه الأمور العظيمة الجليلة. طيب نقف خلاص، وناقص كام حديث كده نقولهم. وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما خالط قلب امرئ رهد في سبيل الله إلا حرم الله عليه النار. الرهج بيقول ما بداخل باطن الإنسان من الخوف والجزع ونحوه، يعني الخوف، يعني لا شك أن الجهاد في بعض أحواله يكون في خوف في القلوب، في قلوب أهل الإيمان، وهذا ثبت عن بعض الصحابة كمان، ده طبيعة في الإنسان جبلة. هذا الرهج أمنة من النار. ما خالط قلب امرئ رهج في سبيل الله إلا حرم الله عليه النار. وفي الحديث: إذا رجف قلب المؤمن في سبيل الله تحاتت عنه خطاياه كما يتحات عذق النخلة. وفي الحديث عن أم مالك البهزية رضي الله عنها قالت: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها، يعني بيقول إنها قريبة يعني هذه الفتنة. قالت: قلت يا رسول الله من خير الناس فيها، يعني في هذه الفتنة؟ قال: رجل في ماشية يؤدي حقها ويعبد ربه، ورجل آخذ برأس فرسه يخيف العدو ويخيفونه. يعني في فتنة هتحصل، مين خير الناس فيها؟ اللي اعتزل هو في ماشية يؤدي حقها، يعني مع غنم ولا مع بقرة ولا بتاعه يؤدي حقها، يعني ويعبد ربه، يعتزل الناس ويعبد ربنا. ورجل آخر مجاهد يجاهد الكفار، آخذ برأس فرسه يخيف العدو ويخيفونه. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.